زائري لا تنسني من دعوات لي صالحة، وابسط يديك الى السماء واقرأ لروح الفاتحة الفاتحة الى راحلنا العالم الجليل الشيخ نجاح خلف الفاتحة. القرآن الكريم وفضيلة القارئ الإذاعية الكبيرة الشيخ محمود علي حسن فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجعلهم أئمة Thank you.

وقال تقر عينها ولا تحزن عليها ولتعلم أن تقر عينها ولا تحزن ولسانها جميل يا حبيبي صبار. وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على ودخل المدينة فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى فإذا الذي استنصره بلمس يصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين فلما المصلحين قال لا تظلموا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فسقى لهما وجد من دوني من امرأتين تذودان ووجد من دوني من امرأتين تذودان قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ليجزيك أجر ما سقيت لنا تأمن من الذي لابد منه فإن الموت ميقات العباد. أترد أن تكون رفيق قوم لهم زاد وانصب غير زاد؟ رب العزة يناشدك ويناديك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. هكذا يا سادة عشنا وإياكم على مأدبة القرآن الكريم، تلا على مسامع حضرتكم فضيلة الشيخ محمود علي حسن المقيم ببهنا باي الشرقية والقارئ بالإذاعة والتلفزيون الإذاعة المحلية عادل سليم باجا بخازي الفراشة الكبرى لصاحبها المعلم عنتر واخوات بكافروك الهندسة الكهربائية الحاج فكري حسنين والحاج ناصف حسنين بكافروك رحم الله موتانا موتاكم بلا راك الله مكبرا.